بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كراهية المسألة. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية المسألة، ثم ذكر رواية عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكنا حديث عهد ببيعة، قلنا قد بايعناك حتى قالها 3 وبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأصر كلمة خفيفة. قال ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته. فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وبالتالي كانوا يحافظون على بنود تلك البيعة التي تمت بين القوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله وفيه التمسك بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فجعلوه على عمومه. فلا يسأل أحد، قال فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الناس شيئا. قلنا المقصود في كده اللي هو سؤال الحاجة، سؤال الحاجة إن سأل من مال أو من صدقة. ولكن نجد أن القوم حملوا هذا الكلام على عمومه، ولا تسألوا الناس شيئا. قلنا معنى الكلام إن هو لا يقوم بطرح ما يحتاج إليه على الناس، كما بينا في المرات السابقة عن حرمة هذه المسألة إلا لضرورة. ولكن القوم حملوا هذا الكلام على عمومه، وبالتالي كما يترجم لنا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قلنا مش هو ده كان المقصد من هذا البند من بنود البيعة، ولكن نجد أنهم حملوا هذا الأمر على عمومه، وبالتالي كانوا لا يطرحون أي مسألة على أحد، ولكن كان يقوم بتنفيذ ما أراد دون سؤال. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله في التمسك بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه. وكذلك فيه الحث على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا، هذه الأمور التي اعتاد الناس يعني فيما بينهم أن يطلبوها، ولكن مع ذلك حتى هذه المسائل الحقيرة البسيطة اليسيرة فما كانوا أيضا يسألونها، ولكن كان كل منهم يعني يحاول خدمة النفس دون سؤال الآخرين. ولذلك ذكر الرواية الثانية والرواية عن ثوبان رضي الله عنه، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفلني ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. يبقى فيها الحث أيضا على طلب الجنة، وكذلك أيضا ما من فعل توصل العبد إلى ذلك المراد إلا وكان القوم يقومون بفعله. فهذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكفلني ألا يسأل الناس شيئا، قال فأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى أمثال هذه الأمور ويتسابقون إلى أمثال هذه الأمور، وبالتالي قال أنا، قال فكان لا يسأل أحدا شيئا. لما طبعا الصحابة رضي الله إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة، فيها إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكفل بي ألا يسأل الناس شيئا، قال: تكفل له بالجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تكفل له بالجنة، معنى كده أنه يضمن له الجنة. فقال ثوبان: أنا قلنا دي كلها كانت يعني المقاصد التي يسعى الصحابة إلى تحقيقها، ألا وهي الوصول إلى الجنة. قلنا أفعال إحنا قد نراها يسيرة، ولكن نجد أن الاستمرارية على ذلك أمر محتاج إلى يقين، ومحتاج أيضا إلى قوة إيمانية. أن في بعض الأحيان الإنسان قد يثق في نفسه ويظن في نفسه أنه يستطيع أن يقوم بذلك الأمر، ولكن بعد مضي فترة من الزمن نجد أنه قد يتقاعس، أو أن الإنسان لا يقوم بتنفيذ ذلك الوعد الذي أخذه على نفسه. ولكن نقول يعني الاستمرارية والاستدامة على ذلك الأمر فيها من المشقة، فيها من المشقة، ولكن رؤية الهدف دوما تعيد الإنسان على الوصول إلى تلك المقاصد. يبقى نجد دور رؤية الهدف ووضوح الهدف بيعيد الإنسان يتحمل أمثال هذه المشاق، قلنا حتى يصل إلى ذلك المراد، حتى يصل إلى ذلك المراد. فكان ثوبان رضي الله عنه لا يسأل أحدا شيئا. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، هو باب في الاستعفاف. قال: باب في الاستعفاف. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره. قال: فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وأما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما نعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ألا وهي الاستعفاف، ألا وهي الاستعفاف. ثم ذكر أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هؤلاء القوم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، حتى انتهى الماء الذي يقوم بتقسيمه، فعند ذلك قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العفة ومن الغنى. يبقى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العفة ومن الغنى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى تعفف الإنسان مش عبارة عن كلمات كده مرصوصة إحنا بنتكلم بها أو ندعو بها، ولكن ينبغي أن نقف على حقيقة هذه الألفاظ، على حقيقة هذه الألفاظ. وإن الإنسان لما بيدعو دعاء يبقى بنقف على حقيقة هذه اللفظة التي ندعو بها، مش عبارة عن كلمات إحنا بنحفظها، أدعية بنحفظها، ولكن لابد أن إحنا نقف على مدلول الكلمات ونعي ما نقول، ونعي ما نقول. وأن لو الإنسان كده وقف على حقيقة الألفاظ لكفاء ذلك الدعاء. وأن السبب أن إحنا لا نشعر بإشباع عندما بندعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا بندعو بكلمات لا مفهوم لها أو لا معنى لها عندنا، ولكن لو وقفنا على معنى تلك الألفاظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، قلنا لكفت هذا الإنسان، لكفت هذا الإنسان. ولذلك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، قلنا كلمات جامعة، يا ترى إيه اللي ممكن أحتاجه أكثر من ذلك؟ إيه الكلمات اللي ممكن أحتاجها أكثر من هذه الكلمات؟ وبالتالي العفة وطلب الإنسان للعفة، وإن أيضا الإنسان بيسعى إلى ترويض النفس، وأن الاستعفاف ده يبقى خلق عند الإنسان، وطلب خلق يبقى بنسعى إلى تكوين هذا الخلق أو اكتساب هذا الخلق. وأن عشان كده المسألة محتاجة إلى جهد بليغ من الإنسان، وإلى ترويض النفس، وإلى تدريب شاق، وأن حتى يتخلق الإنسان بذلك الخلق. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على ذلك، حث القوم على ذلك الأمر، فقال: ومن يستعفف يعفه الله. وأن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء ما يسألون عنه، أعطى هؤلاء المسألة، ولكن نجد أنه اعتذر بعد ذلك على عدم العطاء على ساعة أساس أنه قد نبل ما عنده. فعند ذلك قال من يستعفف؟ قال من يطلب من نفسه العفة عن السؤال. قلنا يستعفف، قلنا دائما لما يدفع الإنسان لاكتساب هذه الأخلاق الإيمان، يعني دائما الإيمان هو اللي بيدفع الإنسان إلى ذلك الأمر. لكن في أحيان كثيرة الإنسان بيقع هذه المسألة بالناس، وكأنه بيظن أن الناس سوف يطلبون بحل هذه المشاكل بالنسبة له. لكن نقول والله الأولى أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، الأولى أن القلب يعلق بالرب سبحانه وتعالى، ولنعلم يقينا أن الله تعالى بين أن قلوب العباد بين سبحانه صبر الرحمن، الله تعالى يتولى تصريف هذه القلوب. ولذلك ما الإنسان دائما كده يكون على حذر من هذا الأمر، من مخافة أن هو يستمرئ ذلك الأمر ويعتاد على ذلك الأمر، وبالتالي هيترك هذا الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ألا هو العفة. قال من يطلب نفس العفة عن السلام، استغفر عفو الله، الله تبارك وتعالى يعين هذا الإنسان على اكتساب الخلق. ولكن ينبغي أن يكون ذلك الأمر صادر من قلبه. يعني ممكن الإنسان يدعو بالدعاء، لكن نقول الدعاء ده مش ملموس ولا محسوس في حياته، لكن عندما ندعو كما بينا قبل ذلك ان الادعية ده هي ينبغي ان تكون المعاني نقوم بزرعها وبثها في القلب صورة صحيحة حتى يتم استدعاء هذا المعنى عند طلب الدعاء او عند التلفظ والنطق بتلك الكلمات. اللهم اني اسألك الهدى، يبقى معنى الهدى ده معنى مستقر داخل النفس. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يبقى دي اربع كلمات. قلنا كل كلمة هذه الكلمات نقول بتشتمل على معنى عظيم، على معنى عظيم، وأن المعاني دي بتستقر بالنفس نقوم بزرعها وبثها في النفوس. لما نيجي ندعو بقى نقول اللهم إني أسألك الهدى، عارف يعني إيه؟ إيه المطلب اللي بقول أنا؟ والتقى، يعني عارف يعني إيه التقى؟ والعفاف والغنى، يبقى كل دي مسائل أنا أعرفها، كل دي مصطلحات، يعني كل مصطلح ليه معنى مستقر داخل النفس. فعند ذلك نقول لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يعدي ذلك الدعاء، أو أنه أساسا يقول هذا الدعاء إلى غيره، وإن الآن ده أدعية شاملة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، فنجد أن كلمات بسيطة جدا ميسورة وسهلة على اللسان وكذلك على النطق، ولكنها قد اشتملت على هذه المعاني العظيمة. فقال من يستغفر يعفو الله، يبقى دائما كده انت تطلب ذلك من ربك سبحانه وتعالى. يسعى الانسان وياخذ بالاسباب، وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بتحقيق ذلك المسبب للانسان. ومن يستعمل يعفو الله، ان انت تطلبه يبقى ده خلق انت هتكتسبه، لكن المطلوب ان انا اسعى وفيها تدريب النفس وفيها ترويض النفس على ذلك الخلق، ونقول ان الله تعالى هيعين الانسان على ذلك المطلوب. الله تعالى يعين. قال ومن يستغني يغني الله، قال معنى ذلك أن يستغني أن يظهر الغنى باستغناء عن أموال الناس، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. قلنا من كثرة ما يتعفف وعن طرح المسألة على الناس، قلنا بيظن الجاهل أنه رجل غني، أنه رجل غني، كأن كده بتظهر عليه علامات أو أمارات الغنى، ولكن نقول لا يفطن إلى ذلك الرجل إلا من كان بصيرا بحاله. ولكن نقول من التعفف نراه وكأنه غني، نراه وكأنه غني، لا يقوم بطرح المسألة على الناس أبدا. قلنا عند ذلك عنده الباب الذي يقوم بطرح هذه المسائل عليه، عنده وعند ذلك يقوم من الليل الثلث الأخير من الليل ثم يدعو ربنا سبحانه وتعالى ولا يمل من دعاء الرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى دون غيره. فلذلك ومن يستغني يظهر الغنى باستغناء عن أموال الناس، تترفع، يبقى نوع من أنواع الترفع. قلنا اللي بيدفع كده الإيمان دايما، الإيمان بيخلي الإنسان يستعلي استعلاء الإيمان دوما على أمثال هذه الأمور، يترفع على أمثال هذه الحاجات ويتعفف ولا يطلب إلا من ربي سبحانه وتعالى. قال يستغني يغنيه الله، أي أن الله تبارك وتعالى يجعل هذا الإنسان غنيا، يبقى زي ما هو بيطلب كده يتعفف عن أموال الناس وبيزهد في أموال الناس ولا ينظر إلى أموال الناس ولا أحوال الناس، ولكن حاله دوما مع رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعطيه ذلك الغنى في قلبه، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفلح من هدي الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. أقول القناعة دي رزق، رزق من رب سبحانه وتعالى لذلك العبد الذي يريد التعفف، يبقى عنده نوع من أنواع الرضا على عيشه، وأنه عنده بيعيش في ضيق من العيش، الرضا، يرضى عن ربي سبحانه وتعالى، يرضى عن ربي. فيما نقول هو أساسا عنده ضيق في العيش، ولكن مع ذلك لا يرضى ولا تسخط أبدا، ولكن نقول أنه عنده الرضا، يرضى عن ربي سبحانه وتعالى، ويرضى عن مقدور ربي سبحانه وتعالى، ويرضي ذلك الرضا. قلنا بلسان الحال والمقال، يرضي هذا الرضا بلسان الحال والمقال. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الغنى، الغنى العرفي للناس عن كثرة العرب، ولكن حقيقة الغنى كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب. فنجد هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإشارة إلى حقيقة الشيء. قلنا رغم أن المعنى العرفي بين الناس أن الغني هو الذي عنده يعني أموال أو عقارات أو غير ذلك، عرض من عرض الدنيا، ولكن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كما نقول دائما لابد أن نقف على حقيقة المصطلح والمعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شديد بسرعة، إنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى هنا كل يتملك غضبه، قلنا لا يغضب، عندنا نقول والله يعني دواعي الغضب موجودة، دواعي الغضب موجودة، ولكن مع ذلك لا يغضب، ولكنه يغضب إذا اتركت حرما حرمات الله كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما روي أنه كان يغضب لنفسه أبدا، ولكن يغضب عندما تنتهك حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن يسار يغنيه الله، ولكن أنت اطلب بس الخلق، اسعى إلى تحقيقه، وربنا سبحانه وتعالى هيعين الإنسان على ذلك، هيعين الإنسان على ذلك. لكن نقول مصدر طلب هذا الخلق ينبعث من قلب الإنسان. يا شاء الله احنا نقول والله أنا بتمنى كذا أو أتمنى كذا، ونقول ده بينبعث من لساني فقط، لا ينبعث من قلبي. لو ينبعث من قلب وسعى الإنسان أن يأخذ بالأسباب، فالله تعالى يعين هذا الإنسان على ذلك الأمر. قلنا فيش خلق أبدا بيكون صعب على الإنسان، فيش خلق صعب أبدا، ولكن هي قضية كلها إن هذا المطلب ينبعث من قلبك، لا ينبعث من لسان، هو عبارة عن نطق اللسان، لكن ينبعث من قلبك. لو انبعث من قلبك وإن العبد بيسعى فعلا بيأخذ الأسباب، لا ربنا سبحانه وتعالى يسل هذا الإنسان إن هو أن يتخلق بذلك الأمر دائما بعد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، الجزاء دائما من جنس العمل. لكن هو الأمر محتاج إلى جهد واجتهاد، يعني محتاج إن إحنا نجتهد. والإنسان فعلا نقول لابد من رفع المنسوب الإيماني، لأن الإيمان هو بيجعل الإنسان يستعلي على هذه الأمور. فاستعلاء الإيمان كيف يكون الأمر، وإزاي نحن فعلا الإنسان يثق بالله تبارك وتعالى، إزاي يثق بالله تبارك وتعالى. قلنا ممكن الإنسان بيثق بوعد الآخرين، نقول هذا رجل يعني معروف لا يخلف الوعد أبدا، فبيعده نوع من أنواع الثقة. لما فلان وعد عند ذلك نقول حينفذ، ليه؟ قلنا لأن من حاله نعلم هذا الأمر، نقول ده إنسان، هذا مخلوق يعني متغير بين لحظة وأخرى، وبعد ذلك نجد يعني ليتنا تكون ثقة العبد بربه فثقة العبد بهذا الإنسان، ولكن نجد الإنسان كده وكأنه في حالة من التزعزع الداخلي، من التزعزع الداخلي. ربنا سبحانه وتعالى وعد، والله تبارك وتعالى صادق في وعده، الله تعالى يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لكن محتاج إلى يقين وثقة من العبد، ثقة بالعبد. لكن الإنسان ساعات بييأس نتيجة إن هو الله دعا كثيرا، والحال نقول يعني ما زال على حاله الأول، ما زال لم يتغير ذلك الحال، فعند ذلك نقول بيستعجل فينقطع عن الدعاء. نقول ده هذا من سوء ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. أين حسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ أين طريق العبد لكي يتعرف على ربه سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله. اطلب الخلق ده واسعى لتحقيقه، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ان تتخلق بذلك الخلق. ومن يستغني يغنيه الله. نقول الغنى انك انت اياك ان تنظر الى ما في ايدي الناس، ولكن واسال الله من فضله. قل دائما كده واسال الله من فضله، باب واسع، يعني هذا باب واسع، ولكن يعني نجد ان العبد عنده تقصير في طلب ذلك الفضل من ربي سبحانه وتعالى، لكن نظره كله الى ما عند الناس او ما في ايدي الناس. قال من تصبر يصبر الله. يبقى دايما نقول الخلق ده دايما، يبقى مطلوب انك انت دايما في اي خلق تريد ان تتخلق به، المطلوب انك انت اساسا ينبعث من قلبك وتسعى الى هذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى حيعين الانسان، حييسر له ذلك الامر. ومن يتصبر يصبر الله. الصبر كده بقى خلق، يبقى ايضا اي خلق بيكتسب، ولكن اكتسابه يبقى لابد ان احنا نعلم عن طريق التدريب الشاق للنفس، وترويض النفس وانغماس الإنسان دائما في البيئة الصالحة التي تعينه على اكتساب هذا الخلق. يبقى في دواعي كده لابد ان احنا نأتي بها حتى نكتسب ذلك الخلق. يبقى لابد ان احنا اي خلق من الاخلاقيات عشان اكتسبه نقول ده محتاج لترويض وتدريب شاق. وكذلك ايضا اختار البيئة، اختار البيئة يبقى بيئة صالحة ينغمس فيها الانسان تعينه على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. اختار الصحبة، ان الصحبة تعين الانسان على اكتساب كل خلق طيب وجميل. ولذلك قال ان تصبر صبر الله، اي يعني اذا طلب الانسان من ربي سبحانه وتعالى ان يوفق الى ذلك الصبر فالله تعالى يسر له ذلك الامر، يسر له هذا الامر. قال وما اعطي احد من عطاء اوسع من الصبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزق لو رزق ذلك العبد الصبر نقول هذا عطاء واسع من ربي سبحانه وتعالى، هذا عطاء. الخلق دائما ده عطاء، رزق وفير من ربي سبحانه وتعالى. الاخلاقيات الطيبه دي نقول هذا عطاء من ربي سبحانه وتعالى، رزق وفير من الله تبارك وتعالى. وبالتالي لكن نقول المساله محتاجه الى تدريب والى ترويض، ترويض النفس دائما كده، لان النفس بتلد. فالمطلوب ان انا اراود النفس، وان التدريب شاق كده، وان هذا الخلق ده هدف عندي ازاي فعلا اصل ان اكون من الصابرين، كيف ارضى عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده مقصد هدف، عند ذلك نسعى لتحقيق ايه الاسباب اللي توصلنا لذلك الامر، وكيف نصل الى ذلك الخلق. يبقى ناخد بكل شيء الاسباب، ولا نعتمد الا على ربي سبحانه وتعالى، توكل الانسان على ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر روايه اخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقه فانزلها بالناس قال لم تسد فاقته، ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى اما بموت عاجل او غنى عاجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى. قال اما بموت عاجل او غنى عاجل، اما بموت عاجل واما بغنى عاجل. فعلى ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الانسان يقع في كرب او في شده فعند ذلك اياك ان قلبك يتعلق بالقرب، وانهم سوف يقومون بسد ما تحتاج اليه، ولكن هذه الفاقه يعني عليك ان تنزلها بربك سبحانه وتعالى. اوشك الله له بالغنى، اوشك الله تبارك وتعالى له بالغنى. لابد ان احنا نكون على يقين وثقه بالله تبارك وتعالى، وان ملكوت السماوات والارض بيده سبحانه وتعالى، وان خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى، وبيده مقاليد الامور، الله تعالى هو المتصرف دون سواه في ذلك الكون وفي شؤون العباد، ومدبر لنا هذه الامور. لكن الانسان يكون عند الحاجه دائما قد ينسى هذه الاشياء، انه ممكن احنا في حال الرخاء نتكلم كده ونقول ان خزائن السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى، وان الله تعالى هو المدبر لشؤون ذلك الكون وشؤون الخلق، ان الله تعالى متصرف دون سواه في ذلك الكون. قلنا دي كلام معارف كلها بنقولها، احنا عايزين الكلام ده يبقى كلام حقيقي عندما تنزل تلك الفاقه بالانسان. يبقى الحاجه السيئه لو نزلت بالانسان او ان هو كان في ضيق من العيش وغير ذلك، ازاي فعلا يبقى نقول هنخرج يعني هذه المعلومات التي تعلمناها عن ربنا سبحانه وتعالى ازاي نخرجها الى الواقع. فعند ذلك نقول يبقى ده محك الايمان اهو، يا ترى لما تقع في ضيق يبقى هذا الضيق يا ترى تسعى من يفك لنا ويسد لنا تلك الحاجه، ولا تسعى الى ربك سبحانه وتعالى وتعلم يقينا ان قلوب العباد بين سبحانه وتعالى الرحمن. قول اللي انت رايح له ده عشان يخلص الحاجه او يجي لك هذه المشكله، نقول عند ذلك اعلم اتجه الى ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يتكفل بتصريف قلب فلان او فلان. يبقى نقول لك والله بدل ما تجينا هنا يعني تعرض نفسك لظلم المساله لفلان وفلان، يبقى عند ذلك تعبد ربك سبحانه وتعالى، تعبد يعني بهذا المطلب. ولابد اننا على يقين كده وثقه ان هذا القلب ربنا سبحانه وتعالى يصرفه، ياتي لك حتى يقوم بسد تلك الحاجه. نقول والله ما طلبنا منه ذلك الامر، كيف هذا؟ نقول ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي صرف قلب ذلك الانسان. قلنا ما احنا الكلام ده بنشوفه في حال البيع والشراء، يعني كما يقول العلماء ان العبد يقوم بحمل السلع على السوق. يعني نقول والله يعني شال البضاعة بتاعته وذهب إلى السوق. نقول يا ترى طب إزاي إنك أنت بتتجه تشتري إليه؟ الله عز وجل الذي صرف قلب العبد لكان الشر من فلان دون فلان، لكي نطلب هذا من فلان دون فلان، يبقى لابد ان احنا نعلم ان دي اقدار ربنا سبحانه وتعالى قدرها. وبالتالي قال العلماء ان العبد يقوم بحمل السلعه على السوق، والله تعالى هو المتكفل بتصريف قلوب العباد اليه. ولكن انت بتشتري من فلان ازاي؟ يبقى نجد انك انت والله بترتاح لما بتشتري من فلان، لان في الحقيقه ده قدر ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك، قدر ان يكون له رزق، هذا الرجل له رزق عندك. وبالتالي انت سبب الاسباب بس، سبب، فهذا من تقدير رب سبحانه وتعالى. وكذلك نقول كيف حتقبل قلوب العباد عليك؟ نقول بطاعه العبد رب سبحانه وتعالى. والآيات واضحة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. إزاي ألقيت المحبة في قلب فلان أو فلان؟ إزاي محبتك فعلا ألقيت في قلب فلان أو فلان؟ من خلال علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، خلال علاقة العبد برب سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو الإيمان وعمل صالح، سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا سبحانه وتعالى متكفل أن يجعل هذه المحبة في قلوب القوم فيقبلون عليك بمحبتهم لك. ترى المحبة دي جت إزاي؟ ده ما فيش علاقة بشرة، ده في علاقة نسب وغير ذلك. طب المحبة دي جت إزاي؟ ربك سبحانه وتعالى. احنا نقول إن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن وصريفه سبحانه وتعالى كيفما شاء. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا إيه النتيجة بتاعتها؟ هنقول في النهاية كده يوضع له القبول في الأرض. حب الله عز وجل عبد. طب يا ترى ايه الاسباب الجانبه لمحبه الرب؟ ما احنا نرجع كده نقول طب يا ترى ايه الاسباب الجانبه لمحبه الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى الايمان والعمل الصالح هي دي اللي بتجلب لك انك انت ان تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل اذا حب العبد ماذا يكون الحال؟ نقول ده اهل الارض واهل السماء يحبون ذلك العبد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينادى على جبريل عليه السلام اني احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل. جبريل عليه السلام ينادى على السماء ان الله يحب فلان فيحبوه. يحب أهل السماء ثم يوضع على القبول في الأرض. فنقول هذه تصريف القلوب. إيه تصريف القلوب؟ إيه دخلك أنت في الأمر؟ إيه دخلك؟ أنت جودت العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أنت أساسا بتتقرب ربك سبحانه وتعالى بما قال. صححنا الإيمان، صححنا الأعمال الصالحة، ووجدت اللسان تقول يا رب سبحانه وتعالى. نقول قلوب العباد كلها أن تكون مقبلة على ذلك العبد. نقول يا ترى إيه العلاقة اللي كانت موجودة؟ لا علاقة. ولكن يا ترى كيف يكون الامر؟ عشان نتيقن ان قلوب العباد بين الاصبعين وصبر الرحمن سبحانه وتعالى يصرفه كيفما شاء. فحاجات عند فلان نقول اطلب من ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكفل بصرف ذلك القلب اليه. فلابد ان احنا مسائل الايمان نحرك مسائل الايمان. نقول والله كده لو انا عندي حاجه عند الوزير الفلاني وانا عارف الملك، يبقى عند ذلك هلجا الوزير، هلجا للملك. والملك عند ذلك يأمر هذا الوزير حتى يوفي لي تلك الحاجة التي أطلب. ده الحال الواقعي بتاع الناس، ده حالنا الواقعي. فالإنسان لو أنا أعرف والله رئيس هذه الشركة وعندي مصلحة عند موظف من الموظفين هفعل إيه؟ هذا رئيس الشركة هو هيأمره. عند ذلك نقول بالأمر كده هيقوم بذلك التنفيذ. ده واقع حياتنا، ده واقع حياة الإنسان، وده المثل الأعلى. يبقى لابد إن أنت تكون على يقين فعلا أن قلوب العباد بين إصبعين وصرفه سبحانه وتعالى كيف ما شاء. يبقى كيف هيتم إقبال العباد عليك؟ يبقى على ذلك نقول لما تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول تصلح العلاقة التي بينك وبين الله عز وجل. الله تعالى يصلح العلاقة التي بينك وبين الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقة. قلنا يعني هو طب نقول والله ده انا رحت لفلان سدلي الفاقه، هيخرج امر اخر. كل ما اساسا ما تسد فاقه قلنا تخرج مساله اخرى، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما نعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان دائما لما تسد له تلك الفاقه لو وقعها بالناس نجد ان هو اساسا ما ينتهي من واحده الا وتخرج له الثانيه. ظل في ذلك الحد في ذل السؤال. يبقى يظل في ذل السؤال. أنا ظني كده إن هذه المسألة لما تنتهي انتهت مشاكل حياتي. نقول لا، طالما إنك أنت أنزلتها بالناس يبقى لا تنتهي أبدا. ذل السؤال لابد أن يستمر بذلك الإنسان. لكن نقول والله إن كان تذلل فلا يكون إلا لربك سبحانه وتعالى. قال: ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قال: إما بموت عاجل فهو يموت قريب له غني فيرثه، يبقى قال ان هو هيموت له قريب فهيرثه. قال من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال او غنى عاجل، ان الله تبارك وتعالى يصل له اسباب الغنى، اسباب الغنى. لكن في احيان كثيره اللي بيمنع الانسان من الطلب ايه؟ يعني يقول لك والله اني انا عندي قريب يعني ممكن لو مات ارثه غني، ولا اساسا انا اساسا مهنتي ممكن تكسبني ذلك المال، تكسبني ذلك المال. نقول الله تعالى كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش كلام ده مش كلام، لابد ان احنا يبقى واقع حياه، واقع حياه الانسان، ويرزقه من حيث لا يحتسب. منين الطريق؟ يبقى ده نقول تفكيرك انت. افتكر دايما كده موسى عليه السلام، ان قوم موسى ماذا قالوا؟ انا لمدركون. وده لما قالوا الكلام ده تعالى قيسوا كده بالمقاييس الماديه الحسيه، فعلا كلامهم صحيح، البحر امامهم وفرعون وجند فرعون من ورائهم. قلنا خلاص يعني هم ايضا يعني قله قليله، قله قليله. قلنا يعني هذا الجيش الجرار يبقى هيقضي على هؤلاء. قلنا ما لهمش مقر، مقرهم منين؟ البحر امامهم، هيخلوا في البحر عزاؤه. وبالتالي قلنا لو مكثوا بهذه الصوره هياتي فرعون ثم يقضي على هؤلاء القوم. فلما قالوا قالوا انا مدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا ان مع رب شهيد. يقول لك ازاي؟ طب انت هدي خطه كده ان احنا يتم انقاذ الطائفه دي من خلالها. نعجز، نعجز تماما، انت ده عجز الانسان. لكن ربك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا بالارض ولا في السماء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الكون كله بلا استثناء يتغير. الله عز وجل غير هذا نقول الكون لنوح عليه السلام، غير منار الارض لنوح عليه السلام. يبقى نوح وهي الطائفه المؤمنه ولا طائفه قليله، ربنا سبحانه وتعالى اهلك يعني، ودمر سبحانه وتعالى الطائفه التي حاد عن طريق ربها مستقيم، وربنا سبحانه وتعالى انجى تلك الطائفه. ازاي؟ يبقى ازاي ده او الاسباب ازاي المخرج ده؟ نقول عجز الانسان، بعجزنا. لكن انا بلجا لمن؟ للقوي المتين سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى لما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قلنا وقف الدنيا يعني باسرها حتى تمنع ما قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يكون ما كان ممكن الا في استطاعتها. بس نقول لابد ان يكون يقين يبنى في قلب الانسان، يقين يبنى في قلب الانسان. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوشك الله له بالغنى. يبقى نقول بالغنى بالغنى، اما بموت عاجل او غنى عاجل. بموت عاجل قلنا لك قريب وانت الوارث بتاعه، ده غني مات هينتقل اليك. طب ما لناش الكلام ده. او غنى عاجل ازاي الطريق؟ نقول ليس من حسابات الانسان. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبك، حسبك الله. ازاي فعلا؟ اليس الله بكافي عبده؟ يعني اليس الله بكافي عبده؟ فين انت من الكلام ده؟ فين احنا من الايات ده؟ هي ايات بنقراها كده، لكن الانسان منين؟ يعني بيجيب على الايه يقول منين؟ ما عنديش يعني كل الطرق عندي مسدوده. الحرفه بتاعتي ما توصلنيش الى ذلك الغنى. وهو انت اساسا لو هتكتسب من هذه الاشياء، من هذه الطرق، لكن في طرق تانية ولا ما فيش طرق؟ نقول بنظر العبد هو لا يجد طرق، وبالتالي عند ذلك نوع من انواع اليأس يقع في قلب ذلك العبد. من اين ازاله هذا الفقر او هذا الضيق في العيش؟ يزال ازاي؟ تقول التعليق بتقوى الرب سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قلنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم إضرار وامددكم بأموالهم. هنعمل ايه؟ ايه اللي انا بعمله؟ ده استغفار بس، استغفار. ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الانسان في رزقه، يوسع على الانسان في رزقه. الذي الايات ناطقه بكده من تصديق العبد لرب سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم إضرار وامددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. مالك؟ انتبه، انتبه للايات والمعاني ديت، ومعاني تبقى مستقره داخل النفس، مستقره داخل النفس. وياك انك انت تظن تقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يكن هناك يعني فائده من ذلك الدعاء. تقول ده ظن فاسد، هذا من سوء ظن العبد برب سبحانه وتعالى، هذا من سوء ظن العبد برب سبحانه وتعالى. وتأدب مع الله عز وجل انك انت لا تضع كده يعني توقيت زمني. يبقى في التوقيت الزمني ده يكون فيه الاجابه. نقول لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ده فرصة كبيرة جدا، هي محنة في الظاهر بتاعها لكن منح. قلنا لولا هذه المحنة ما دخل العبد في باب المسألة عند ربي سبحانه وتعالى ولا في باب الدعاء. ايه اللي دخلك كده اللي خلاك تنح في الدعاء بالليل والنهار؟ هو المسألة ده هي. فالمسألة دي نقول أدخلت ذلك العبد الجنة. ليه؟ لأن هيدعو هذا الدعاء. كان بيدعو بقى المسألة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقدر الأسباب، وقلنا حتى يدخل العبد إلى هذا الباب، باب العبودية لله تبارك وتعالى من باب الدعاء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن الفراسي، أسأل الفراسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت سائلا لابد فسأل الصالحين، إن كنت سائلا لابد فسأل الصالحين. هذه رواية قال عنها المحقق ضعيفة، ونرجو الكلام لله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الروايات.